أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واجعلنا اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. رابعا الاستصحاء. لا زلنا نتكلم في مباحث الاصول العمليه. تكلمنا عن الاصل الاول، القاعدة العملية الأساسية الأولية، وهي أصالة الاحتياط العقلي للتفكير الشريف وأصالة البراءة العقلية عند المشهور. وتكلمنا عن القاعدة الثانوية، القاعدة العملية الثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية عند المشهور وعند التفكير الشريف. وتكلمنا ايضا في الدروس السابقة عن القاعدة الثالثة، قاعدة منجزية العلم الإجمال، وقلنا انها مجرى لأصالة الاحتياط. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الاصل الرابع، وبذلك نختم الحديث عن الاصول العملية وهو الاستصحاء. فما هو المراد بالاستصحاب؟ وما هو مجرى الاستصحاب؟ للاستصحاب عدة روايات وأدلة وعدة مدارك. أشهرها رواية زرارة الأولى والثانية وغيرها. يسأل الإمام عليه السلام يقول: كنت على وضوء، كنت على يقين من وضوئي، الخفقة والخفقتان، يعني الغفوة والغفوتين، هل تنقضان الوضوء؟ انا لا ادري كنت على يقين من الوضوء، غفوت غفوة او غفوتين، هل هذه الغفوات تقبل ان النوع لا قبل الوضوء؟ هل ان الغفوة والغفوتين والخفقة والخفقتين القرآن الوضوء؟ قال عليه السلام: اذن على وضوءك، لانك كنت على يقين من وضوءك فسكت، وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك. اذا الاستصحاب متقوم بوجود يقين بالحالة السابقة، وتكفي بقاء واستمرار تلك الحالة السابقة. مثلا هذا الماء كان طاهرا، ثم تفت، هل تنزل، هل وقعت فيه نجاسة؟ فتنزل، كنت على يقين من الطهارة، ثم فتت في زوال الطهارة، اذا تتصحب الحالة السابقة وهي اليقين بالطهارة. هذا الماء كان نجسا، ثم شفت انه جاء شخص وطهره، فاذا انت على يقين من النجاسة، ثم شفت في زوال النجاسة بالتطهير، تتصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي النجاسة. اذا الاستصحاب متقوم بوجود يقين سابق وشك لاحق. اذا الركن الاول للاستصحاب يقين سابق، الركن الثاني للاستصحاب شك لاحق. ولا بد ان تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، لا بد ان يكون هناك اتحاد في الموضوع. مثلا افرض هذا الماء نجس، انت على يقين من نجاسته، هذا يقين سابق، ثم تبخر هذا الماء فتكت ان هذا الماء هل اصبح طاهرا ام لا زال نجسا. لا يمكن ان تقول يقين ثابت بنجاسة الماء. وزت لاحق بنجاسة البخار. الموضوع مختلف. الموضوع الاول هو الماء, الموضوع الثاني هو البخار. لابد ان يكون الموضوع واحدا, لابد ان تكون القضية التي وقع عليها الشك والقضية التي وقع فيها اليقين واحدا, وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. مثلا هذا الثوب طاهر, مررت على الذبح وهو يذبح الذبيحة فسكت, هل وقع على ثوبك دم, فثوبك قد تنجس ام لا؟ فحصل انت جسد كنت على يقين من طهارة الثوب ثم سكت في طهارة ونجاسة نفس الثوب وليس ثوب اخر. يقول الامام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك, استبقى بالحالة السابقة وهي اليقين. واضح. لاحظوا اذا الاستصحاب هو عبارة عن ماذا؟ الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك فيه. هذا الشخص كان عادلا, الان شكك هل فسق ام لا؟ تبني على عدالته. هذا الشخص كنت على يقين من فسقه, شكك هل انه اصبح عادلا؟ تبني على فسقه. دائما تستصحب الحالة السابقة المتيقنة. لاحظ الحالة السابقة العون ان تكون على يقين منها. واضح. اذا الاستصحاب هو حكم الشارع بالالتزام عمليا بالحالة السابقة في كل شيء كنت على يقين منه ثم سكت فيه. مورد هذا الاستصحاب الوارد في الأدلة الوضوء. توضع زرارة ثم خطط خطة وخطط الانسان, هل انتقض الوضوء ام لا؟ الامام عليه السلام يقول ابني على وضوءك لانك كنت على يقين منه فسكت, وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك. هذا هو اصل الاستصحاب. اصل الاستصحاب يشبه البراءة, لكن ما الفارق بين الاستصحاب وبين البراءة؟ لاحظ هذا ما موجود, شككت فيه انه طاهر النجس, رفع عن امتي ما لا يعلمون ماذا يقول, طاهر. هذا الثوب طاهر النجس, حديث الرب ماذا يقول؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون, هو طاهر. فيستحق البراءة والاستصحاب في وجود حالة الشك. يختلفان. الشك الموجود في الاستصحاب مسبوق بيقين سابق, توجد في الاستصحاب حالة سابقة, لكن في البراءة لا توجد حالة سابقة. الان انا في مورد اطبق الاستصحاب واطبق البراءة. مولانا هذا ما, هل هو طاهر ام نجس؟ احيانا اقول انا كنت على يقين من طهارة الماء, الان سكت في وقوع النجاسة في الماء, اذا هذا الماء طاهر لانني على يقين بالطهارة وسكت بالنجاسة, استصحب الحالة السابقة طهارة الماء. هذا استصحاب. اما البراءة, انا لا اعلم سابقا هذا الماء نجس ام طاهر, لا ادري هل هو طاهر هل هو نجس, لا ادري. هذا تستبدلوا ام مقرون بالعلم الاجمالي؟ تستبدلوا غير مقترن بالعلم الاجمالي. حديث الرب يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون، ما زلت لا تعلم بنجاسته فهو طاهر. واضح. هذا الثوب اما انا على يقين من طهارتي او يقين من نجاستي، ثم اثوب فاستفقد الطهارة ان كانت الحالة السابقة الطهارة، استفقد النجاسة ان كانت الحالة السابقة هي النجاسة. اذا لم تكن هناك اصلا حالة سابقة لا يوجد مورد لجريان الاستصحاب في هذه الحالة، في هذه الحالة تكون مجرى للغراء الشرعية. اذا كان هذا الثوب ماذا لوحده يشك فيه، كان هذا الشك غير مقرون بالعلم الاجمالي. اما اذا اقترن هذا الشك بالعلم الاجمالي، يعني ثوب احدهما طار والاخر نجس، في هذه الحالة اتجنبها معا. واضح. من اجل تحقيق الموافقة القطعية. اذا الاستصحاب عبارة عن حكم الشارع بالتزام المكلف عمليا بالحالة السابقة اذا كان على يقين منها ثم شك فيها. واضح ان شاء الله. طبعا قلنا ان المجرى هو صحيح الزرارة. نقرأ هذا المقدار. الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف ان اصل البراءة يجري في موارد الشبه البدوي دون الشبهات المقرونة بالامن الاجمالي. ويوجد في الشريعة طبعا الشبهات المقرونة بالامن الاجمالي هي مورد لأسالة الاحتياط. ويوجد في الشريعة اصل اخر نظير اصل البراءة، يعني يماثل اصل البراءة مع طارق نظيره في ماذا؟ في الشك. واضح. الاستصحاب يجري في الشك البدوي والبراءة تجري في الشك البدوي، لكن الاستصحاب يجري في الشك البدوي حالة سابقة متيقنة، بينما البراءة تجري في الشك البدوي غير المكشوف بحالة متيقنة. واضح. لذلك قال نظير، يعني مثيل، مثيله في انه يجري في ظرف الشك. ويوجد في الشريعة اصل اخر نظير اصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك فيه. اذا الاستصحاب حكم شرعي ام حكم عقلي؟ حكم شرعي. ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصاب الماء شيئا متنجس، أحيانا يصيب الماء نجس وأحيانا يصيب الماء متنجس، يصيب الماء نجس يقع الدم، الدم يصيب الماء متنجس لو فيه دم، يصيب الماء نجس يقع فيه البول، يصيب الماء متنجس ثوب فيها بول. فإذا أصاب الماء شيء متنجس نشك في بقاء طهارة الماء، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له للماء أو لا. طبعا نحن نعلم أن النجس إذا وقع في الماء تنجس الماء، لكن هل أيضا إذا وقع المتنجس يتنجس الماء أم لا؟ على كل خلاف في كلام. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني إذا كان هذا الماء طاهر ترتب آثار الطهارة عملية تتوضأ من سبقة الماء، إذا كان الماء هذا نجس لا تتوضأ منه ولا تغتسل منه ولا تتطهر منه. هذا ترتيب الآثار عمليا. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الوجود نتصرف فعلا كما إذا كان الوجود باقيا، وهكذا كان نرتب الأثر على الحالة السابقة المتيقنة. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، وفي رواية أخرى: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. عدة روايات، ونستخلص من ذلك في صحيحة زرارة، يعني الرواية الصحيحة. ما هي الرواية الصحيحة؟ التي جميع رجال سندها، جميع الرواة أدول يعني فيها إمامية وثقة. إذا كان جميع يعني السند في ثمرة وعشرة خمسة ثلاثة كلهم ثقات وفيها أدول إمامية، هذا يقال لها رواية صحيحة. في صحيحة زرارة، ليش سمى صحيحة زرارة؟ لأن زرارة آخر راو، يعني الراو الذي يروي عن الإمام مباشرة هو زرارة. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من السك الجدود يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والسك في بقاء ذلك الشيء ثانيا يجري فيها الاستصحاب. أيهما مقدم، الاستصحاب أم البراءة؟ الاستصحاب اقوى رابع، لان الاصول العمليه على نحوين: اصل عملي محرز واصل عملي غير محرز، يعني اصل عملي يحرز ويكفي في الواقع واصل عملي غير محرز. البراءه اصل عملي صامت غير محرز ما ينظر الواقع، بينما الاستصحاب يكشف عن الحاله السابقه يكشف عن الواقع. فالاستصحاب اصل عملي تنزيلي، اصل عملي محرز فهو اقوى من البراءة. فلو تعارض الاستصحاب والبراءة قدر الاستصحاب. كيف تتعارض؟ هذا ما اسف طاهر عن نجس، البراءة ماذا تقول؟ طاهر. لكن نأتي الى الاستصحاب: هذا الماء كنت على يقين من نجاسته، الآن أثق في طهارته. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول: الماء نجس، كنت على يقين من نجاسة الماء والآن أثق في طهارة الماء. فالاستصحاب يقول: هذا الماء نجس. تعارض الاستصحاب والبراءة، البراءة تقول طاهر، الاستصحاب يقول نجس. فيقدم طبعا بعضهم كالسيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن الاستصحاب أمارة من الأمارات وليس من الأصول العملية، لكن الرأي السائد والمشهور أن الاستصحاب أصل عملي، لكن رتبته أرفع وأقوى من البراءة. واضح. قلنا أن الاستصحاب يتقوم بثلاثة أمور. طبعا في الواقع الاستصحاب له أركان أربعة. السيد السيد رضوان الله عليه أشار إلى ثلاثة أركان: الركن الأول الحالة السابقة المتيقنة، الركن الثاني السك اللاحق، والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع، يعني الشيء الذي وقع عليه اليقين هو الذي يقع عليه الشك. نتكلم عن الركن الأول الحالة السابقة. إذا لكي يتم الاستصحاب لا بد من وجود حالة سابقة. واضح. الحالة السابقة على نحوين: إما حكم شرعي وإما موضوع حكم شرعي. إذا كان حكم يقال له استصحاب حكمين، إذا كانت الحالة السابقة موضوع يقال لها استصحاب موضوع. مثلا أنت كنت على يقين من عدالة فلان، ثم ثم سكت في عدالته. الاستطهاد ماذا يقول؟ هو عادل. اذا تجوز ان تصلي خمسة. العدالة حققت موضوع جواز الاهتمام بهذا الشخص. العدالة حكم شرعي، الموضوع لحكم شرعي وهو جواز الاهتمام بهذا الشخص والطلاق الباب. موضوع هذا يقال له استصحاب موضوعي، لانه استصحاب موضوع لحكم شرعي. واضح؟ احيانا لا، احيانا استصحاب حكم. هذا الماء كان طاهرا، ثم حينما وقع فيه المتنجس سكت ان الطهارة زالت ام لا زالت طاهرة. الاستقهار ماذا يقول؟ هذا الماء طاهر، طهارة الماء حكم، فهذا استقهار حكم. واضح؟ بعض الفقهاء تفسير الخوي رضوان الله عليه قال ان الاستصحاب يجري في خصوص الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. الاستصحاب يجري في مثل استصحاب العدالة، لا يجري في مثل استصحاب ماذا؟ لا يجري في مثل استصحاب الاحكام وفي الشبهات الحكمية. فالسيد الخوي رضوان الله عليه يلتزم بأن الاستصحاب مختصا بالموضوعات. لماذا؟ لأن مورد الرواية موضوع، مورد الرواية ماذا؟ مورد الأدلة، مورد الأدلة. زرارة يسأل الإمام كنت على وضوء وسكت، هو يعلم بالحكم ان النوم ناقض، ان النوم ناقض للوضوء، يعلم، يعلم بالحكم، يشك في موضوع الحكم. هل الحقه تمثل النوم ام لا تمثل النوم؟ ان مثلت نوم انتقض الوضوء، ان لم تمثل النوم لم ينتقض الوضوء. فاذا زرارة يسال عن موضوع الحكم الشرعي، يسال عن الحقه التي تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء. فبما ان مورد ادلة الاستصحاب كان هو الموضوع، قيل بان الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية ولا يسمى بالشبهات الحكمية. السيد رضوان الله عليه يقول هذا الكلام صحيح، ان الوارد في ادلة الاستصحاب الشبهة الموضوعية وليس الشبهة الحكمية، لكن الرواية مطلقة قالت وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك. والرواية مطلقة غير مقيدة، لم تقل وليس ينبغي ان ينقض اليقين بالشك في خطوط الموضوع، قالت ليس ينبغي ان ينقض اليقين بالشك وسكتت اطلقا. يعني سواء كان الشك في الحكم وسواء كان الشك في الموضوع، لم تقل الرواية وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك في الموضوع، الرواية مطلقة. وبالتالي على من يدعي اختصاص الاستصحاب بالجريان في خصوص الشبهات الموضوعية ان يبرز قرينة تخصص اطلاق الرواية، ان يبرز قرينة تقيد اطلاق الرواية. فمع وجود الدليل اللفظي النص الوارد الرواية الواردة، بما ان هذا النص مطلق الاطلاق حجة كما تقدم بمقتضى مقدمات الحكمة، لان المتكلم حكيم في مقام بيان تمام مراده، ولو اراد خصوص الموضوع لغيه، وحيث لم يبين اذا لم يرد. واضح؟ اذا الحالة السابقة اما ان تكون حكم مثل طهارة الماء ثم يقع في الماء متنجس فتستطهر ليكون السابق لطهارة الماء. هذا استصحاب سكني. وإن استصحاب موضوع يعني الحالة السابقة عدالت هذا الشهر ثم تشكي أنه جاء بما يوجد الفسق فزالت هذه العدالة أم لا؟ فتستطهر العدالة. هذا استصحاب موضوعي. يوجد اتجاه ينكر جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية ويخص الاستصحاب بالجريان في خصوص الشبهات الموضوعية اختصارا على مورد الناس. والجواب المورد لا يخصص الوارد، فما دام الدليل اللفظي مطلق وعام نلتزم بهذا الإطلاق، إلا إذا جئتنا بقرينة تقيد وتخصص ذلك العام وذلك المطلق، وإلا المورد لا يخصص الوارد. يعني ورد في خطوط هذا المورد لا ينهى. الآن الإمام عليه السلام جاءه صد قال إن ثوبي وقع فيه لن، قال ثوبك نجسة، نخطه على نجاسة الدم خطوط ثوب فلان الذي سأل الإمام، لأن المورد ماذا؟ ثوب فلان الذي سأل الإمام. المورد وهو نجاسة ثوب فلان الذي سأل الإمام حين وقع عليه الدم لا يخصص الوارد وهو النجاسة. واضح. نقرأ الحالة السابقة. قال الحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، يعني ركن. إذا زال هذا الركن الأساسي لا يجري الاستصحاب. والحالة السابقة قد تكون ركنا عاما نعلم بجعل الشارع له، وتدور هذا الحكم في العالم التطوعي مثل الطهارة. واضح. طهارة الماء. ولا ندري ولا نعلم حدود هذا الحكم، حدود الطهارة إلى أين؟ هل إلى ما قبل وقوع المتنجس، أم أن حدود الطهارة تمتد إلى ما بعد وقوع المتنجس في الماء؟ حدود هذا الحكم، حدود طهارة الماء إلى أين؟ هل الماء يبقى طاهر الى ان يقع فيه المتنجس، ام ان الماء تمتد طهارته حتى الى ما بعد وقوع المتنجس؟ واضح. قال ولا ندري حدود هذا الحكم مثل طهارة الماء المفروض له، المفروض لهذا الحكم في جعله، في جعل الحكم يا ما عند جعل الحكم، عند تشريع الحكم، عند تشريع الطهارة للماء، حدود طهارة الماء الى هل هي تمتد فقط الى حين وقوع المتنجس في الماء، ام انها تمتد الى ما بعد وقوع المتنجس؟ عند جعل الطهارة للماء، عند تسرع الطهارة للماء، ما هي حدود هذه الطهارة؟ هنا نشوف الشك في سعة هذا الحكم وفي حدود هذا الحكم. يقال له ماذا؟ شرط شبهة حكمية. اذا استصحاب الذي يجري فيه يقال له استصحاب. قال ومدى امتداده، يعني ومدى امتداد الحكم في عالم التشريع، يعني في عالم الحكم التشريعي في عالم التقنين، فتكون فيها حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم، مثل كالاستصحاب بقاء طهارة الماء هذا حكم. بعد إصابة المتنجس للماء، مو إصابة النجس، النجس نحن نعلم أنه إذا وقع الدم أو البول أو الغائط في الماء تنجس الماء، لكن لو وقع الملاقي للنجاس المتنجس في الماء ما هي حدود هذه الطهارة؟ هل هذه الطهارة تنتهي حتى إلى ما بعد وقوع المتنجس، أم أن سعة هذه الطهارة محدودة بحدود ما قبل وقوع المتنجس؟ قال كتبها بقاء طهارة على إصابة المتنجس له يعني للماء، ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من إحياء العالم التكويني. ما هو العالم التكويني؟ عالم كون سيكون، يعني على المخلوقات التي يخلقها الله عز وجل، انما امره اذا اراد ان يقول له كون سيكون. يخلق الانسان ويخلق الشجرة ويخلق الحجر، والله عز وجل يشرع يأمر وينهى. تعالى عالم التشريع عالم الاوامر والنواهي الصادرة من قبل المولى وحق العام، العالم التكوين عالم الاشياء التي خلقها الله عز وجل. قال وقد تكون الحالة الثالثة سوية من اشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو هاي الحالة السابقة التي لا نعلم باستمرارها موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويظهر الاسم. تقوى المعادل ومثال استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في ضروره، هو تكلم فقل له هل هو قطاع فقطع أم لا، هذه وجوبة محللة فهو لا زال باقيا على العدالة. الاستصحاب يقول لا زال عادلا، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم الشرعي، وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. جواز الائتمام في الاول يعني جواز الائتمام فيما اذا كان الامام عادلا، وعدم جواز الصلاة في الثاني. يعني ايه؟ قال والصحاب نجم في الثور، هذا الثور كان نجسا الان اثر، هل هو طار النجس؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ كان نجسا الان ستكتب، الاستصحاب يقول نجد اذا الثور نجد لا تجوز الصلاة. قال وهو جواز الائتمام في الاول يعني في استصحاب عدالة الامام، وعدم جواز الصلاة الثانية هم دعانا الصحة النجاسة الثاوب الذي يزك في طرور مطهر عليه، فهو معروف طرور مطهر عليه الله يعني طرع عليه التطهير، ربما جاءت الزوجة وطهر بعد الثور. أنا أتخوض أنا نجس، ربما جاءت هذه المرأة وطهرت ربما لم تطهره، الاستصحاب يقول هذا نجس. ويوجد في علم الأصول اتجاه، طبعا لا أحد الاستصحاب لا يقول هذا في الواقع نجس، يقول وظيفتك أن ترتب آثار النجاسة، وظيفتك أن ترتب آثار الطهارة. وهكذا البراءة تقول وظيفتك أن تعمل في الطهارة، أما أنه في الواقع طهارة أم نجس لا تعلم الله. ولذلك الأصول العملية لا تعين الحكم الواقعي، لا تعين الحكم السري، وإنما تعين الوعود العملية. قال ويوجد في علم الأصول التجاوز ينكر جريان الاستصحاب في الصفة الحكمية، ويخص جريان الاستصحاب في الصفة الموضوعية كما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. ولا شك في ان الاستصحاب في الصفة الموضوعية هو المتيقن من دليله، هو المتيقن من دليل الاستصحاب، لان صحيح الزرارة التي هي الدليل للاستصحاب التي ورد فيها اعطاء الامام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية. ما هي الشبهة الموضوعية؟ وهي الشك في طرق، يعني طرق وعروض النوم الناقض. انا اسال هل هذه الخطة نوم ستنقض الوضوء او ليست نوم فلا تنقض الوضوء؟ فاذا هذه الشبهة موضوعية، ولكن هذا يعني كون مورد دليل الاستصحاب شبهة موضوعية لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الامام المعصوم في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، كلامه مطلق، لم يقل الامام ولا ينقض اليقين بالشك في الموضوع، الامام قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني سواء كان الشك في الموضوع وسواء كان الشك في الخطوه، وان كان مورد الروايه هو الشك في الموضوع، لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. هذه الرواية عممت القاعدة، أي قاعدة الاستصحاب، يعني لإثبات عموم الاستصحاب لجميع الحالات، يعني لجميع حالات الشك، سواء كان الشك في الموضوع سواء كان الشك في الحق على مدعي الاختصاص، يعني فعلى من يدعي اختصاص الاستطاعة بالجريان في خطوط الصباط الموضوعية ان يبرز، يعني يظهر قرين على تقييد هذا الاطلاق الرواية مطلقة ولا ينقض اليقين بالشك، كلام مطلق سواء في الحكم او في الموضوع الشك. انت تدعي ان الاستطاعة يجري في خطوط الصباط الموضوعية، ابرز لنا قرينة ولين لنا قرينة بالرواية تخصص الاستطاعة بالجراء في خصوص الموضوع. واضح هذا تمام الكلام في الركن الاول الشرط الاساسي الاول الحالة السابقة المتيقنة. الركن الثاني والحالة الثانية هي الشرط البقاء، الشرط بقاء ذلك المتيقن. الشك البقاء ينشأ من حالتين، إما الشك المقتضي وإما الشك الرافع. لاحظ الآن المثال الذي ذكرناه، نحن كنا على يقين من طهارة الماء وعلى يقين من عدالة الإمام إمام الجماعة، ثم شككنا في جواز طهارة الماء بطرو المتنجس في الماء، فقط المتنجس في الماء، ثم شككنا في جواز عدالة الإمام حينما شاهدنا يتكلم كنا في كل العلم عبيدة أو ليس بريدة. هنا من سأشك في طرو الرافع، ربما وقوع المتنجس يرفع طهارة الماء، ربما هذه الكلمة جودة ترفع عدالة الإمام وجود الاستطهار، فأصبح الشك في الحالة السابقة ناشئ من طرور رافع، هذه الثور نجسة. الآن أشك في نجاستها، ربما جاءت الزوجة وطهرت هذه الثوب، فإذا يوجد في خارجه وهو الزوجة تمثل رافع لتلك النجاسة. بابا هنا يقال له استصحاب من باب الشك الرافع. بابا هذه السجادة طاهرة، انت تشك ربما جاءت الطفلة وغالت ونجست هذه السجادة، انت تشك في الرافع ربما بول الطفلة سبب لرفع طهارة السجادة، هذا شك في الرافع. احيانا الشك ليس من باب الشك الرافع، الشك المقتضي. السبب ذاك البعيد، شخص مسجون في طاورة لا يعلم الليل من النهار، لكن علم انه في شهر رمضان، علم انه الان بدأ النهار، امسك عن الطعام يطعم، متى يجوز الافطار؟ عند ضروب الشمس، لكنه الان يشعر هل غروبة الشمس سيفطر ام لم تغرب الشمس سيمسك، فهو كان على يقين من بقاء اليوم، كان على يقين من وجود النهار، ثم شك في زوال النهار. هنا حينما شك في زوال النهار، هل تكون من بعض ان هناك شيء يأتي ويرفع النهار، شخص خارج يأتي ويرفع النهار، ام ان تكون من بعض ان نفس الزمان نفس النهار زمن يتطرم بحد ذاته، بحد ذاته هذا الزمان لا يستطيع ان يستمر دائما، فاذا من الشك في بقاء النهار من باب الشك المقتضي، يعني نفس النهار لا يقتضي ان يستمر ابدا، نفس النهار يقتضي ان يزول عند الغروب. فاذا الشك في وجوب الصيام منشأه الست المقتضي وليس الست الرابع. هذه الطفلة نجست السجادة، فانت الان ماذا؟ لا تعلم هل هي رانا تنجست السجادة ام لا، انت تشك ان عمل الطفلة رافعة طهارة السجادة ام لا. لكن بالنسبة الى الست الصيام انت الان على يقين من وجود النار فيجب عليك الصوم. ثم تتوب، هل زال النهار فيجوز لك الاصرار ام بقي النهار فيجب عليك الصوم؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ تبني على وجود النهار ام تبني على زوال النهار؟ الاستصحاب يقول كنت على يقين من وجود النهار فسكت في زوال النهار ولا تنقض اليقين بالسكت، يعني ابني على ان النهار لا يزال موجود. اذا النهار لا يزال موجود يجب عليك ان تصوم الى ان تتيقن بزوال النهار. الرواية تقول وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالسكت ولكن انقضه بيقين اخر. تنقض اليقين السابق بيقين اللاحق لا بشك اللاحق. رابع، اذا موارد الاستصحاب اما من موارد الشك الرافع واما من موارد الشك المقتضي. يوجد اتجاه اصولي يقول ان الاستصحاب يجري في خطوط موارد الشك الرافع ولا يجري في موارد الشك المقتضي. مثل الرواية الوضوء والخط والنوم، النوم شك في الرافع، شك في رفع النوم للوضوء ام شك في اقتضاء الوضوء، هذا من موارد الشك الرافع. لك مورد الرواية من موارد الشك الرافع، تشك هل ان الخط يرفع الوضوء ام لا ترفع الوضوء. يوجد اتجاه يقول ان الاستصحاب انما يجري في خصوص موارد الشك الرافع ولا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. رايك يا سيدنا السيد؟ قال الكلام والكلام، الروايه مطلقه. قالت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، لم تقل ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك في الرافع، لم تقل وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين في خصوص موارد الشك الرافع. الرواية مطلقة تشمل موارد الشك المقتضي وتشمل موارد الشك الرافع. فتنسكا باطلاق الرواية نعمم الاستصحاب لموارد الشك المقتضي وموارد الشك الرافع. رابع، وعلى من يدعي الاختصاص ان يبلغ قرينة لاثبات الاختصاص، الشك في المقام، والشك في المقام والشرط الاساسي الاخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الاصوليون الشك في البقاء الى قسمين طبعا لطبيعه الحاله السابقه التي نشك في بقائها، لان الحاله السابقه قد تكون قابله بطبيعتها للانتداب زمانيا، وانما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي ادى الى ارتفاع الحالة السابقة. ومثال ذلك طهارة الماء، فان طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتنفك اذا لم يتدخل عامل خارجي، وانما نشك في بقائها طهارة الماء بدخول عامل خارجي في الموقف وهو رطابة المتنجم للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغاسل تغسل الثوب. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، يعني ما يرفع الحالة السابقة. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الانتداب زمانيا بطبيعتها. لا تقتضي هي الانتداب، بل تنتمي بطبيعتها في وقت معين كالطعم بطبيعتها ينتهي الزمان، ينتهي النهار، ينتهي في وقت معين ويفك في بقايا نتيجة نأسنا لانتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقع. فمثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصائم اذا شك الصائم في بقاء النهار، فان النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن ان يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، فانما هو نتيجه لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته. واستنقاذ النهار لطاقته وقدرته على البقاء، النهار لا يبقى. ويتم الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القليل بطبيعتها لا تستمر بالشك المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واسترجاع وقابلية النهار للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك المقتضي، ويخص سهولا ويخص جريان الاستصحاب في حالات الشك الرابع فقط دون الشك في المقتضي والصحيح عدم الاختصاص، يعني عدم اختصاص جريان الاستصحاب بخصوص حالات الشك الرابع، فإنما يشمل موارد الشك الرابع وموارد الشك في المقتضي تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. الروايات في الاستصحاب مطلقة ولا ينقض اليقين بالشاب فيها إطلاق يشمل كلا الموردين. الركن الثالث والأساسي هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع في الاستصحاب. لا تقول كنت على يقين من نجاسة الماء ثم تبخر كتبت هذا الماء هذا البخار نجس ام طاهر، الموضوع اختلف. كنت على يقين بموضوعين وهو الماء، الان تشك في موضوع اخر وهو البخار، لابد ان يكون الموضوع واحد. كنت على يقين من طهارة السجادة، الان تشك في طهارة السجادة. كنت على يقين من طهارة من عدالة الزيت، الان تشك في زوال عدالة الزيت، لانك تكون على يقين من عدالة زيد ثم تشك في زوال عدالة زيد. فرق بين زيد وعبيد، واضح. قال وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الاصوليون على ان من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك وحدة الموضوع ان يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب اذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين، شيئان لا شيء واحد. مثلا اذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم طار بخارا وسكتنا في نجاسة هذا البخار، لم يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار موضوع غير الماء الذي هو موضوع آخر، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، بل اليقين انصب على شيء والشك انصب على شيء وموضوع آخر. هذا تمام الكلام في الاستصحاب، وبختم الاستصحاب نختم الاصول العمليه، وبختم الاستصحاب نختم المباحث الاصوليه، لان المباحث الاصوليه على نوعين، ادله محرزه واصول عملية. بعد ان انهينا النوع الاول الادلة المحرزة وانهينا النوع الثاني الاصول العملية، نختم المباحث الاصولية تبقى خافية المراحل الأصولية وهي تعارض الأدلة، إما دليل محرز وعارض دليل محرز، إما أصل عملي وعارض أصل عملي، إما دليل محرز وعارض أصل عملي. تعارض الأدلة إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.